بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجريا، المجلد الثالث، الشريط 49. فصل. قالوا: وقال أشعيا النبي: ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عامانويل. وعامانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربي: إلهنا معنا. فقد شهد النبي أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما، فيقال ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت وأنها ولدت خالق السماوات والأرض، بل هذا الكلام يدل على أن المولود ليس هو خالق السماوات والأرض، فإنه قال: تلد ابنا. وهذا نكرة في الإثبات، كما يقال في سائر النساء: إن فلانة ولدت ابنا، وهذا يدل على أنه ابن من البنين وليس هو خالق السماوات والأراضين. ثم قال: ويدعى اسمه عامانويل، فدل بذلك على أن هذا اسم يوضع له ويسمى به كما يسمي الناس أبناءهم بأسماء الأعلام أو الصفات التي يسمونهم بها. ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجلا ارتجلوه، ومنها ما يكون جملة يحكونها. ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمي ابنه عامانويل، ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير مريم، ويذكرون في ذلك قصة جرت. ومنهم من يقول بل المراد بها مريم، وعلى هذا التقدير فيكون المراد أحد معنيين: إما أنه يريد أن إلهنا معنا بالنصر والإعانة، فإن بني إسرائيل كانوا قد خذلوا بسبب تبديلهم، فلما بعث المسيح عليه السلام بالحق كان الله مع من اتبع المسيح، والمسيح نفسه لم يبقى معهم بل رفع إلى السماء، ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر والإعانة، كما قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذا أظهر. وإما أن يكون يسمى المسيح إلها كما يقولون إنه يسمى موسى إله فرعون، أي هو الآمر الناهي له المسلط عليه. وقد حرف بعضهم معنى هذه الكلمة فقال: معناها الله معنا. فقال من رد عليهم من علمائهم يقال لهم: أهذا هو القائل أنا الرب لا إله غيري أنا أميت وأنا أحيي، أم هو القائل لله إنك أنت الإله الحق وحدك والذي أرسلت يسوع المسيح؟ وإذا كان الأول باطلا والثاني هو الذي شهد به الإنجيل، وجب تصديق الإنجيل وتكذيب من كتب في الإنجيل أن عامانويل وتأويله الله معنا، بل تأويل عامانويل معنا إله، وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم، بل عامانويل اسم يسمى به النصارى واليهود من قبل النصارى. وهذا موجود في عصرنا هذا في أهل الكتاب، من سماه أبوه عامانويل يعني شريف القدر. وكذلك السريان أكثرهم يسمون أولادهم عامانويل. قلت: ومعلوم أن الله مع المتقين والمحسنين والمقسطين بالهداية والنصر والإعانة. ويقال للرجل في الدعاء: الله معك. فإذا سمى الرجل بقول الله معك، سمي الرجل بقول الله الله معك، كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم. وإذا قيل إن المسيح سمي الله معنا أو إلهنا معنا ونحو ذلك، كان ذلك دليلا على أن الله مع من اتبع المسيح وآمن به، فيكون الله هاديه ونصره ومعينه. فصل. قالوا: وقال أشعيا أيضا: إن غلاما ولد لنا وابنا أعطيناه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه. إن غلاما ولد لنا وابنا أعطيناه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه، ويدعى اسمه ملكا عظيم المشية مسيرا عجيبا إلها قويا مسلطا رئيس السلامة في كل الدهور، وسلطانه كامل ليس له فناء. فيقال ليس في هذه البشارة دلالة بينة أن المراد به المسيح عليه السلام، ولو كان المراد به المسيح لم يدل على مطلوبهم، بل قد يقال المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه من وجهتين، من جهة خاتم النبوة على بعض كتفيه، وهو علامة من أعلام النبوة الذي أخبرت به الأنبياء، وعلامة ختمهم، ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على عاتقه ويرفعه إذا ضرب به على عاتقه، ويدل على ذلك قوله مسلط رئيس قوي السلامة. وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد المنصور المسلط رئيس السلامة، فإن دينه الإسلام ومن اتبعه سلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ومن استيلاء عدوه عليه، والمسيح عليه السلام لم يسلط على أعدائه كما سلط محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان أعداؤه بحيث يقدرون على صلبه، وعند النصارى قد صلبوه، وعند المسلمين ألقى الله شبهه على غيره فصلب ذلك المشبه. بهذه الطريق دفع الله الصلب عنه، لا بقهر أعدائه وإهلاكهم وذلهم له، كما نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه، وقال في كل الدهور سلطانه كامل ليس له فناء. وهذه صفة خاتم الرسل الذي لا يأتي بعده نبي ينسخ شرعه، وسلطانه بالحجة واليد كامل لا يحتاج فيه إلى الاستعانة بشرع آخر، وشرعه ثابت باق إلى آخر الظهر. فصل. قالوا وقال أشعياء أيضا يخرج عصاه من بيت يسي ينبت نور منها ويحل فيه روح القدس، روح الله، روح الحكمة والفهم، روح الحيل والقوة، روح العلم وخوف الله. وفي تلك الأيام يكون أصل يسي آية للأمم، وبه يؤمنون وعليه يتوكلون، ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين. والجواب أن هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن النبي وصحة الترجمة له باللسان العربي هو حجة على النصارى لا لهم، فإنه لا يدل على أن المسيح هو خالق السماوات والأرض، بل يدل على مثل ما دل عليه القرآن من أن المسيح عليه السلام أيد بروح القدس، فإنه قال ويحل فيه روح القدس وروح الله وروح الحكمة والفهم وروح الحيل والقوة روح العلم وخوف الله، ولم يقل تحل فيه حياة الله، فضلا عن أن يقال حل فيه الله أو اتحد به، ولكن جعل روح القدس هي روح الله وهي روح الحكمة والفهم والعلم وهي روح الحيل والقوة. كما أن عندهم في التوراة أن الذين كانوا يعملون في قبة الزمان حلت فيهم روح الحكمة روح الفهم روح العلم، فهي ما يحصل به الهدى والنصر، كما قال تعالى واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فقال هي روح الله، وهكذا. وهذا كقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، فما أنزله يسمى هدى الله وروح الله ووحي الله ونور الله ونحو ذلك. وقال تعالى لما ذكر أنبياءه من ذرية إبراهيم فقال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وسماه نور الله كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فهذا هدى الله ونور الله هو روح الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فصل قالوا وقال أشعياء أيضا من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من البشر فيقال مثل هذا الكلام لابد أن يكون قبله كلام وبعده كلام وهو منقول من لغة إلى لغة ونحن نعلم قطعا أنه لم يرد أن رب العالمين يولد من البشر ولو أراد ذلك لم يقل رب الملائكة فقط فإن الله رب كل شيء لكن قد يريد أنه يولد من البشر من سيكون سيد الملائكة تخدمه وتكرمه كما سجدت الملائكة لأبي البشر آدم والنصارى يسلمون أن اللاهوت ما هو متولد من البشر وإنما المتولد من البشر هو الناسوت وليس هو رب العالمين بالاتفاق فعلم أنه لا حجة لهم في ظاهر اللفظ إن قدر سلامته من التغيير ونظير هذا ما عندهم في إنجيل متى أن ابن الإنسان يرسل ملائكته ويجمعون كل الملوك ربا على الأمم فيلقونهم في أتون النار قال بعض علماء أهل الكتاب لم يرد بذلك أن المسيح هو رب الأرباب ولا أنه خالق الملائكة بل رب الملائكة أوصى الملائكة بحفظ المسيح بشهادة النبي القائل إن الله يوصي ملائكته بك ليحفظوك ثم شهادة لوقا أن الله أرسل له ملكا من السماء ليقويه قال وإذا شهد الإنجيل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله يوصي ملائكته بالمسيح فيحفظونه علم أن الملائكة تطيع للمسيح بالأمر وهو والملائكة في خدمة رب العالمين وقال المسيح لتلاميذه من قبلكم فقد قبلني من قبلكم فقد قبلني ومن قبلني فقد قبل من أرسلني من قبلكم فقد قبلني ومن قبلني فقد قبل من أرسلني. وقال المسيح: من أنكرني قدام الناس أنكرته قدام ملائكة الله. وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: أغمد سيفك ولا تظن أن لا أستطيع أن أدعو الله الأب فيقدم لي أكثر من 12 جوقا من